تنسى ثافت يغلي الجهدي أم الشمات يفسي وادي بطم صهيو تنسى ثافت يغلي الجهدي أم الشمات يفسي وادي بطم صهيو أن سيدي ذكا في ذايق زانو لو مفرغ لو مرض الخالد كيف لو فوسيو شي غيس غضفر عيني دي النار رايو تحكم في اللي شير تزوق ليميو انسي دي دكة دي داي غزانو لي غضفر غلق مرض الخالة كيف لو فوزيو شي غيس غضفر عيني دي النار رايو تحكم في اللي شير تزوق ليميو شراب اللغ يرويو ولاد الحباب رولن في الليل كلهم اللي كيف شراب اللغ يرويو ولاد الحباب رولن في الليل كلهم فدرتي اسمي وغنفن الغاشي في مولاني وغاد سبحاني السيو صحابي رايه ويصغر بنديلي ينكسد الخالد وكل غربيهم في فترتي اسمي وغنفند الغاشني مولاني وغالي سبحاني يسيو صحابي رايه ويصغر بنديلي ينكسد الخالد وكل غربيهم عواز كل استخرت في كفا اسمت الساس ذي جرد يقري يا رها عواز كل استخرت في كفا اسمت الساس ذي جرد يقري يا رها اضفر غاو الزوب ومسله الذي ضرم فاتي وباس ديطش نسين غيرا طول مثوال الشهش ورد صبرارا أنا ويدا قلد قرش ذنكايا أغفر غاو السوب ومسله الديضار رمبا ثفات وباس بيطش نسين غيرا طول مثوال الشهش ورد صبرارا أنا ويدا قلد قرش ذنكايا شلوى وثين داور زند في سين غورين يزاري ويكا ويكفي مطيم شلوى وثين داور زند في سين غورين نعيو بن الدوني تر كل صدغني أبو التلوي تهدر موحلي ذهني تحفت بشرير الطراف العمر تفراف اللي غشغ تعزيز طرى ورقم الغاشي مثل عيوب الدوني ذر كل صدغني معروف تلوي ذر موحلي ذهني تحفت بشري الطراب العمر تفراب اللي غشغ تعزيز طر ورقم الغاشي عاوز سويخ شحال ايام سديو غير صفلي ناموس يسكان عاوز سويخ شحال ايام سديو غير صفلي ناموس يسكان يا ربي لكن افد راسك دين محنا زلوفا يا ريماني سي عظم ودي سلرا سلمي ذكر غمصي يغفني مرت سيرة بوندات سيرة ورد فترة سيرة بوناكين رفض رسك دين محنا زلوفة يا ريماني ستعصب في سلارة سلمي ذكرة مصير وغفني يرن مرت سيرة بوندات سيرة ورد فترة سيرة بوناكين رفض رسك دين محنا I'm sorry.